الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، باب جديد من أبواب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، اسمه باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيها الإخوة الكرام، نظام القيادة في الحياة أن لكل مؤسسة قائدا واحدا. مستشفى لها مدير، ثانوية لها مدير، وزارة لها وزير. أي مؤسسة، أي تجمع، لا بد له من قائد يملك القرار. وهذه الأسرة خلية من خلايا المجتمع، مؤسسة من مؤسسات المجتمع، لا بد لها من واحد يعطي الأمر. طبعا هذا الواحد يجب أن يكون أعقلها وأكملها وأوسعها أفقا وألينها عريفة وأطيبها نفسا. فربنا عز وجل جعل من الرجل الذي ميزه الله بأشياء كثيرة تؤهله ليكون قائدا لهذا البيت، فقال: الرجال قوامون على النساء. لكن النقطة الدقيقة جدا هي أن هذه القوامة درجة واحدة، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن، تريدها متزينة أمامك ينبغي أن تتزين لها، تريدها أن تحترم أمك وأباك ينبغي أن تحترم أمها وأباها، تريدها أن تكون وفية لك كن وفيا لها، تريدها أن تكون صابرة كل مما تأكل، لا تأكل أنت في المطاعم تدع لها أخشن الطعام. لهن مثل الذي عليهن، حينما تكون مؤمنا، حينما تطبق شرع الله عز وجل، أو حينما تزكو نفسك، حينما تتصل بربك، حينما ترقى، لا تسمح لنفسك أن تعاملها معاملة دونك. تطعمها مما تأكل، تلبسها مما تلبس، تحترم أمها وأباها كما أنت تريد منها أن تحترم أمك وأباك، تدلها على الله كما أنك سعيد بمعرفة الله، تسمح لها بطلب العلم كما أن العلم زكاك ورفعك، تسمح لها أن تطلب العلم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لها ما لك وعليها ما عليك، هي مساوية لك في التشريف والتكريم والمسؤولية، في التشريف والتكليف والمسؤولية، مساوية لك في أن لها عند الله مكانة لا تقل عنك أبدا. والدليل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، سواء بسواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، تأمرها وتأمرك، تنصحها وتنصحك، تدلها وتدلك، ترقى بها وترقى بك. أرأيت إلى هذه المساواة؟ لكن لحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، لا بد لهذا البيت من قائد، فأعطاك مرتبة القيادة. يعني إذا في فرقة عسكرية فيها لواء وعميد، نمنح القيادة للواء والعميد تحت جناحه، فالثاني مجند عميد، بينهما درجة واحدة، رتبة واحدة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واحدة. فإذا أنت ظانن نفسك بينك وبين من السماء للأرض جاهل لا تعرف الحقيقة، إنسان مكرم مكلف مسؤول محاسب قد يسبقك عند الله عز وجل. أول من يهز حلق الجنة أنا، أول إنسان يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يمسك بحلق الجنة أنا. قال فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. قد تسبق والله، أحيانا امرأة صالحة مؤمنة تقية عفيفة، قال تعالى مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، والله امرأة من هذا النوع والله قلامة ظفرها تساوي مليون رجل متفلت، مليون رجل متفلت. امرأة ترعى زوجها وأولادها وتحسن إليهم، تيسر لهم طريقهم حياتهم مطعامهم شرابهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. جهاد، يعني الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام أن تقدم حياتك في سبيل الله عز وجل. والمرأة التي تحسن تبعل زوجها وأولادها في مرتبة المجاهد يوم القيامة. علموا هذا نساءكم، علموا هذا فتياتكم، علموا هذا بناتكم. اعلمي أيتها المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إياك أن تستخف بها، إياك أن لا تلقي لها بالا، إياك أن تزور عنها، هي إنسانة كريمة لها عند الله شأن كبير. والله في امرأة أنصارية أنا أقسم بالله ولا 100 مليون رجل يلقى إلى مستواها. في معركة أحد أشيع أن النبي قد قتل، فخرجت إلى ساحة المعركة فإذا أبوها مقتول لم تعبأ، فإذا زوجها مقتول لم تعبأ، تقول ما فعل رسول الله؟ فإذا ابنها مقتول لم تعبأ، تقول ما فعل النبي الكريم؟ فإذا أخوها مقتول، أبوها وأخوها وزوجها وابنها، وتقول ما فعل رسول الله؟ قلقة عليه. فلما طمأنوها إنه على قيد الحياة قالت أروني أنظر إليه، فلما رأته حيا قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. في واحد منا عنده المحبة هيدا رسول الله؟ هي أيها الإخوة الكرام لا تزدري المرأة، لا تقول هي مرأة هي وأنت رجال كمان، لا تزدري المرأة مكرمة عند الله. الله هيأ بشكل بجسم بنفسية بعقلية بعاطفة تتكامل معها، أنت تكمل نقصك بها فتسكن إليها، وتكمل نقصها بك فتسكن إليك، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنا بتمنى يكون بيت المسلم جنة، بتمنى جنة. قد يكون البيت صغير والطعام خشن والثياب رخيصة جدا، بس في ود بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة من خلق الله عز وجل، من خلق الله عز وجل، وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك أحاديث كثيرة توصي الرجال بالنساء، وأحاديث كثيرة توصي النساء بالرجال. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال علماء التفسير: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقها عليها، حقه عليها. طبعا سجود خضوع. لذلك المرأة دينها يسير، أربع أرباع. إذا صلت المرأة خمسها ربع، وصامت شهرها ربع ثاني، وحفظت نفسها ربع ثالث، وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يمكن دين الرجل مئة ألف ربع. مئة ألف، إذا باع بيعتين، باع بعقدين، إذا أطلق بصره، إذا حلف يمين كاذب، يعني قواعد الشرع كبيرة جدا. فأنت مكلف بمنهج تفصيلي. أما هي ببيتها تصوم خمسها، تصوم شهرها، تصلي خمسها، تحفظ نفسها، تدخل جنة ربها، تطيع زوجها، تدخل جنة ربها. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذه الأحاديث ينبغي أن تعرفها النساء، يعني رضاء الزوج عنها جزء من دينها، والله عز وجل يرضى عنها. بل إن المرأة التي تسترضي زوجها وهي مظلومة لها عند الله مكانة كبيرة جدا. تسترضي زوجها وهي مظلومة، رأبا للصبع ولما للشمل، تحقيقا للسعادة الزوجية. المسلم بحاجة إلى أن يتفقه أمر دينه، وإلا مع الجهل تصبح البيوتات المسلمين جحيم، كلام قاسي، نظرات قاسية، تفلت من منهج الله. فالله عز وجل يعني يغري بينهما العداوة والبغضاء. والقانون معروف: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كل بيت فيه تقصير. قال له واحد، يعني اسمحوا لي بهالكلمة، قال له واحد للثاني: وإحنا بألف خير الحمد لله. لا والله ما لنا ذكر. شو الحكي؟ ليش؟ شو نقصه؟ قال له: ما بنام بشوف 20-30 امرأة أجمل من زوجتي على الشاشة، وما بتنام هي لتشوف لها شيء 20-30 رجال أجمل من زوجها. وين بقى نحن بخير؟ ما دام في إطلاق بصر إلى الشاشة، يعني في امرأة أجمل بكثير. فبينصرف الإنسان عن زوجته، تلاقي يراها أسوأ زوجة وتراه أسوأ زوج، انهدم البيت. حتى نعيش مع الحضارة نتنور، شوف شو عم يصير بالعالم، بس انت خرب بيتك لغاية صار ما. هذا أكبر شيء هدم بيوت المسلمين، بسيط جدا ما في شيء، عم يتابع ما يعرض على الشاشة، وإذا كان في صحن ألعن. فلذلك قضية الزواج، هي السعادة الزوجية شيء ثمين جدا، له ثمن باهظ، الثمن الباهظ غض البصر، وبعد غض البصر الله عز وجل بتولى التوفيق بين الزوجين. إذا بني الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. فإذا بني على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهم. جرب جرب، طبق غض بصرك بحزم أسبوع، وامتنع عن مشاهدة أي شيء على الشاشة، وانظر كيف تعامل من قبل الله عز وجل، وانظر كيف تكون زوجتك لك، وكيف يخلق الله الود بينكم، وتغدو أسعد زوج وتغدو أسعد زوجة. وحينما تنظر إلى غيره، طبعا اللي عندك عندك خمس أولاد وإنسانة شريفة من عائلة راقية، ما تدربت على أساليب إغراء الرجال مثل بعض الشركات، كلهم مميسات تدربوا بأساليب علمية على أساليب إغراء الشباب والرجال. إذا زوجتك شريفة من عائلة طاهرة مستقيمة، فما عندها الأساليب اللي عم تشوفها أنت. فلذلك إذا في عندك بديل انتهت من حياتك زوجتك. هذا كلام يعني علمي الكلام هذا. فإذا أردت سعادة زوجية فعليك بطاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في شيء ثاني، يعني أنا أعتقد ولا أتمنى أن يكون الأمر كذلك، مين منكم قابض الحور العين؟ أحد قابضه، مع أنه حق، وزوجناهم بحور العين. إذا الإنسان غض بصره في الدنيا، يعني فيما يبدو أنه حرم نفسه أن يستمتع بمفاتن النساء، وغض بصره له عند الله في الجنة من الحور العين ما تحار بها الألباب إلى أبد الآبدين. طلبت منه حاجة زوجته أحد الصحابة، قال اعلمي يا امرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يعني بالإسلام ما في حرمان يا أخوان، بس في قناعة. الله عز وجل يعني قسم لك هذه الزوجة، هي هدية من الله. إذا أنت غضيت بصرك عما سواها في الطريق وعلى الشاشة، غضيت بصرك، الله عز وجل بيخلق من عنده ود بينكما، تراها أفضل زوجة وتراك أفضل زوج. فإذا كان في ود بينكما نشأ الصغار على صحة اجتماعية عالية جدا. قد يكون بيت قطعة من الجنة هو بيت متواضع، والله ثقل بيت في زماني، أول جادة مش من فوق، الأرض اسمنت ما في بلاط، والله بساط رخيص جدا بس نظيف، بيت متواضع عبارة عن غرفة غرفتين ومشرقة بالتعبير القديم، وأساس متواضع جدا، بس شعرت هالبيت قطعة من الجنة، إنه في طاعة لله. بيت يتلى فيه القرآن، بيت فيه صلوات، بيت فيه سلام السلام عليكم، بيت فيه تسمية. إذا دخل الإنسان لبيته ولم يسلم قال الشيطان أدركتم المبيت. ليلي هون طول الليل خنايق بين الزوجين. فإذا جلس إلى الطعام ولم يسلم قال أدركتم العشاء. فإذا دخل ولم يسلم وجلس ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء معا. إذا دخلت قلت السلام عليكم هرب الشيطان، جلست للطعام بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت شيء طيب بالبيت أثنيت على زوجتك، عملنا الصلاة جماعة، قرينا قرآن، صار بيت رحماني. أما إذا في مسلسلات وفي صحون، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، لك ما في شغل، ضاع كاذبة. نكبر الصحن أنت فوق، لأنه وكبر الصحن فوق صغر صحن الأكل. كلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. فلذلك أيها الإخوة، قضية السعادة الزوجية مهمة جدا جدا جدا، هي أساس السعادة في الدنيا. بيتك هذا هي أول خلية اجتماعية، زوجتك وأولادك. إذا في بيت متماسك، في ود، في محبة، في تعاون، ينعكس التفاهم على الأولاد. بيقول لك الإنسان تربيته عالية بصراحة، لو ما كان ملتزم كثيرا ما بيجي حدا مربى ببيت إسلامي. لو الابن غير ملتزم إلى حد ما، لكن في بقلبه رحمة، في بقلبه شفقة، في بقلبه خوف من الله. يعني أسعد شيء أن يكون بيتك إسلامي، زوجتك مؤمنة، أنت مؤمن، في بالبيت ذكر لله عز وجل. ليس البيت قبرا، البيت روضة من رياض الجنة. فإذا الإنسان دخل وسلم وجلس وسمى ولقى شيء جميل بالبيت، قام أثنى على زوجته وربى أولاده وحفظوا كتاب الله وجلس معهم. مرة فت لبيت أخذ يشتري بيت، قال لي أستاذ شف لي، والله على عيني. فتنا لغرفة مفتوح هذا الرائي تلفزيون، وقاعد طفل مسطح على ظهره، رجل فوق رجل قاعد هيك، والله ما تحرك. لما فتنا معي أبوه طبعا، فتنا عم يشوف البيت ما تحرك. هذا الوحش، في واحد قال لهذا أخرجت الوحش من بيتي. من هو الوحش؟ قال ضيف زارنا وضعناه في صدر البيت، أصغينا له ساعات طويلة، أنا وزوجتي وأولادي، كرمناه تكريما كبيرا. بعد حين اكتشفت أن هذا الضيف وحش، أقام علاقة متينة جدا بينه وبين أولادي على حساب علاقتهم معي، أقام علاقة طيبة جدا بينه وبين زوجتي وأولادي، وأنا أصبحت مهمتي أن آتي لهم بالطعام فقط فيأكلوه وهم مع الوحش، مهمتي أن آتي لهم بالطعام. ثم اكتشفت أنه ما لم أطرد هذا الوحش من بيتي يقضي علي وعلى أسرتي. شيء خطير. يعني كنا صغار، إذا واحد راح فيلم سينما يعني كان في قدامه عقاب من أشد أنواع العقاب. يعني الآن بكل بيت في ملهى ليلي، مو سينما، ملهى ليلي، جلوب نايت بكل بيت فيه. هذه بيوتات المسلمين أيها الإخوة، شيء مؤلم جدا. فإذا الإنسان ما أقام الإسلام في بيته، ما ربى الأولاد تربية إسلامية، ما كان بالبيت في طهر، في عفاف، في ذكر لله، في تلاوة قرآن، في إقامة صلوات، في روحانية الإسلام، في تجليات من الرحمن، هذا بيت جحيم، قطعة من الجحيم، كله خناق وضرب وقتل وتطبيش وتكسير ومسبات. قال على بيت أهله بجيهم بيت أهله، تحرد مرة هو بيحرد، مرة بينام برات البيت، مرة هذا الشيطان فعل الشيطان، إن هذا من عمل الشيطان. أما إذا في طاعة للرحمن اختلف الأمر. أخواننا الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن يكون بيتكم إسلاميا، بالتوبة، بغض البصر، بالصدق، بتربية الأولاد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أداء الصلوات، أيقظها على صلاة الفجر. هل صلى المسلمون الفجر؟ تعشوا؟ لا، تعشوا لا، إيه تعشوا، انبسطوا انبسطوا، إلا صلوا العشاء، سألوا صلوا العشاء، ما بيسألوا، بس أكلوا، كتبوا وظائفه، بس اسأل زوجته العشاء صلوا. هذا البيت المسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.